أفشوا السلام تدخلوا الجنة. إفشاء السلام من السنة، ومع ذلك ينتظر بعض الناس أنه يعرفك من السلام، مع أن السلام إفشاؤه من الإسلام. وكذلك من أشراط الساعة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الدجالين أدعياء النبوة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. فهؤلاء الكذابون 30 من رؤوس الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يدعون النبوة. وأما عدد مدعي النبوة فهم أكثر من 30، أكثر، لكن منهم 30 من أشهر الكذابين ومدعي النبوة، أو حصلت بهم فتنة كبيرة ولهم أتباع، ولا ادعى النبوة ناس ما لهم أتباع وادعى النبوة ناس وقتلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، منهم مسيلمة والعنسي والمختار. وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن، وطليحة بن خويلد في خلافة أبي بكر الصديق، وسجاح التميمية التي قال فيها شبيب بن ربعي: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاحة ومن بالكفر أغوانا، يعني مسيلمة الكذاب. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل مسيلمة في خلافة الصديق، وتاب طليحة ومات على الإسلام في خلافة عمر، وقيل إن سجاح قد تابت أيضا، فالله أعلم. ثم ظهر المختار في سنة 60 وادعى النبوة، والحارث الكذاب في خلافة عبد الملك بن مروان خرج وادعى النبوة وقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة، وكان المهدي رحمه الله من الخلفاء الحريصين جدا على تتبع الزنادقة ومدعي النبوة وضعي الحديث المهدي، حتى أنشأ وزارة خاصة لذلك، حتى أنه رفع إليه بشأن واحد لعله من المغفلين يعني في عقله شيء، فقال له المهدي: أوحي إليك؟ قال: نعم. قال: بلغت؟ قال: وهل تركتموني أبلغ؟ منذ أن أوحي إلي قبض علي جنودك. فترك أنه فإذا هناك 30 من رؤوس الكذابين مدعين نبوة، ومنهم طبعا الذي حصلت الفتنة به في هذا الزمان المتأخر، غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، مرزا غلام القادياني الذي ادعى النبوة، وعلى إثره أو تبعه ملايين الناس. قاديانية لهم محطات فضائية في العالم ومراكز ضخمة جدا وانتشار، ويعتقدون أن الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، ويعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبيين. ولذلك القادياني إذا جاء يتكلم لا يقول: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنما يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين. القادياني ما يقول محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنهم يعتقدون أن صاحبهم نبي، ويقول محمد خاتم المرسلين وليس خاتم الأنبياء، مع أن الله قال في الكتاب العزيز إيش؟ خاتم النبيين، عن محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقال: لا نبي بعدي. ومن أشراط الساعة عمران بيت المقدس وخراب المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث مرتبة وليست متتالية لكن مرتبة بدون توالي، ممكن بين الحدث والثاني مئات السنين لكن مرتبة،